إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، انتهى بنا الكلام في المرة السابقة في بيان ما هو سب في حق الرسول صلى الله عليه وسلم، وعرفنا أن الاستهزاء والسب هو كفر ظاهر وباطن، وكفر ظاهرا وإيه وباطنا، وأن هذا الكفر لا يتوقف على استحلال القلب واعتقاد السب، وأن هذا الكفر لا يتوقف على استحلال السب واعتقاده، مش كده؟ ثم مسألة أخرى فيما يتعلق بتلك المسائل التي يتعرض لها البحث، بيان حد السب عموما، بيان حد السب عموما، وهل هو شرعي فقط أم شرعي وعرفي؟ بيان حد السب عموما وبيان هل هو شرعي فقط أم شرعي وعرفي؟ طبعا الكلام فيما هنا هيتعلق بماذا؟ هيتعلق بمعرفة ايه هو الحد الذي يقاس به السب، الحد الذي يقاس به السب ويعرف به. هل هو حد شرعي بمعنى انه نصوص معينة جاءت في السب بحيث انه لا يعتبر سب الا ما جاء في النص، ام هو معيار معين يمكن ان يدخل فيه حدود العرف وما تعارف عليه الناس أنه سب؟ هذا إيه؟ هذا الذي تناقشه هذه المسألة. فبيقول في الصارم صفحة 531، صفحة 531، فبيقول: وإذا ثبت أن كل سب تصريحا كان أو تعريضا موجب للقتل، فالذي يجب أن يعتنى به الفرق بين السب الذي لا تقبل منه التوبة والكفر الذي تقبل منه التوبة. فنقول: هذا الحكم قد نيط في الكتاب والسنة باسم أذى الله ورسوله. هذا الحكم قد نيط في الكتاب والسنة باسم أذى الله ورسوله، يعني هذا الحكم قد تعلق بما عرف في الكتاب بأذى الله وأذى الرسول صلى الله عليه وسلم، بما عرف في الكتاب بأذى الله، يعني إذاية الله وإذاية الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي بعض الأحاديث ذكر الشتم والسب، وكذلك جاء في ألفاظ الصحابة والفقهاء ذكر السب والشتم. والاسم، خد بالك بقى، والاسم إذا لم يكن له حد في اللغة كاسم الأرض والسماء والبحر والشمس والقمر، ولا في الشرع كاسم الصلاة والزكاة والحج والإيمان والكفر، فإنه يرجع في حده إلى العرف كالقبض والحرز والبيع والرهن والكراء ونحوه. أي اسم يتعلق به حكم، أي اسم يتعلق به حكم، إذا لم يكن، إذا كان له حد في اللغة فيرجع في حده إلى الإيه؟ إلى اللغة، كاسم الأرض والسماء، مفهوم؟ كاسم الأيه؟ الأرض والسماء والبحر والشمس والقمر، مفهوم؟ والجبل والحجر والشجر، كل هذه الألفاظ مالها؟ لا، لها حد في اللغة. يعني لو سألتك ايه حدود الشجرة هتقول لي الشجرة في اللغة هي كل ما ينبت في الأرض، مش كده؟ ايه حدود الجبل؟ هتقول لي الجبل في اللغة يبقى له حد لغوي استطعت ان تضبط به الحد، بحيث ان انت لو جاء حكم متعلق بالجبل فانت عايز تعرف حد الجبل الذي يرتبط به الحكم الشرعي. فاذا اذا كان هذا الاسم له حد في اللغة فيؤخذ حد من الايه؟ طب واذا كان هذا الحد، هذا الاسم الذي تعلق به حكم له ايه؟ له حد في الشرع، يرجع في معرفة حده الى، يعني مثلا لما نيجي نقول ده حكم متعلق بالصلاة، اسم الصلاة نعرف حدوده منين؟ من الشرع. هذا حد، هذا امر متعلق بالايمان، كلمة ايمان نعرف حدودها منين؟ من الشرع. هذا امر متعلق بالكفر، هذا امر متعلق بالزكاة، متعلق بالحج، فكلمة زكاة او اسم زكاة واسم حج واسم صلاة واسم ايمان واسم كفر مالها؟ الفاظ شرعية، فيعرف حدها من الايه؟ فما كان من الاسماء، فما كان ايه؟ من الاسماء ممن لا حد له في اللغة ولا حد له في الشرع فيرجع فيه الى العرف، فيرفع فيه، يرجع فيه الى الايه؟ يعني مثلا اسم التعويض، اسم الرهان، اسم الكراية، اسم الاجارة، حدوده ليس له حدود في الايه؟ في اللغة كحد، مش كمعنى الاسم. افهم احنا بنتكلم في ايه؟ الحد. معنى الحد يعني ايه؟ يعني ما يحتويه الاسم، مفهوم؟ ما يحتوي، مش معنى اللفظ، مفهوم؟ فانا لما اجي اقول كلمه بيع حدودها في اللغه ملهاش حدود في اللغه كحد، مش كمعنى، وفي الشرع ملهاش حد. فش نقول البيع هو بيع الذهب وخلاص، مفهوم؟ فيرجع في حدوده ما لم يكن له حد في اللغه او حد في الشرع الى الايه؟ الى العرف، مفهوم؟ واضحه دي؟ فهو بيقدم بذلك عشان ايه؟ عشان لما نيجي نقول كلمه سب او كلمه شتم او كلمه اذى هل لي حد في اللغه؟ بحيث نقول هو كذا كذا كذا زي الجبل والشجر والسماء والارض. هل له حد في الشرع لا يخرج عنه زي الصلاه والزكاه والحج؟ فبيقول ليس لها حد في اللغه ولا حد في الايه؟ في الشرع، وبالتالي يرجع فيها الى الايه؟ الى العرف. فيجب ان يرجع في الاذى والسب والشتم الى العرف. من باب ايه بقى؟ من باب انه لا حد له في اللغة ولا حد له في الشرع. حد مش معنى، افهموا يا اخوان عشان ما يختلطش الكلام. بنتكلم على ايه؟ على حدود السب. يعني ايه هو اللي ممكن نعتبره سب؟ زي كلمة حدود الصلاة، ايه هو اللي نعتبره صلاة؟ كل عمل يبدأ بتكبير الإحرام على وضوء ويتجه فيه للقبلة وينتهي بالتسليم ويحتوي على قيام وركوع وسجود، صح؟ ضبط الحد ده منين؟ من الشرع. يبقى كلمة صلاة لو انت عايز تقول دي صلاة ولا لا هتظبط حدها على الايه؟ على الحد اللي، لانه اللي اتى بالحد ده على الصلاة والشرع، صح؟ فاحنا لما نيجي الكلمة سب او اذى هنلاقي ايه؟ هنجد انها من الامور التي ليس لها حد في اللغة. اللغة تقول والله هو كذا كذا كذا، كل ما نبت في الارض، السماء هي ما على الارض بلا عمد، الارض هي كل ما يفترش ويمشي عليه ويدب عليه مثلا، يبقى دي حدود، مش معنى لفظة ارض ولا معنى لفظة سماء ولا معنى لفظة قمر، لان معنى لفظة سب في اللغة لها معنى في اللغة، لكن احنا بنبحث الان في الحد وليس في المعنى، مفهوم؟ فلما لم يكن له حد في اللغة ولا حد في الشرع فيرجع فيه الى العرف. وده في كل المسائل مش في السب بس. يعني احنا لما نيجي نقول كلمة نفقة حدودها ايه؟ ملهاش حد في الايه؟ في اللغة وليس لها حد، يبقى يرجع فيها الى الايه؟ الى العرف. السكنة ليس لها حد في الايه؟ في اللغة وليس لها حد في الشرع، يبقى يرجع فيها الى العرف. لما نيجي نقول انه السكنة واجبة على الرجل لامرأتي ولولدي، طب حدودها، مفهوم؟ واضح ولا ايه؟ ما عنديش نص يحدد لي حدود السكنة، اوضتين وصالة، ما عنديش حديث بيقول كده مثلا. يبقى تفهموا بس عشان ما تبقاش المسألة ايه تقول يعني اشمعنا السب واشمعنا لا، ده كل مسألة لا حد لها في اللغة ولا حد لها في الايه في الشرع، فيجب ان يرجع في الاذى والسب معنا ولا ايه، فيجب ان يرجع في الاذى والسب والشتم الى العرف، فما عده اهل العرف سبا وانتقاصا او عيبا او طعنا ونحو ذلك فهو من السب. فما عده اهل العرف، احنا ممكن يكون كلمة بلد تعتبر ايه سبة مش كده، تعرف الناس عنها من التنقيص، وفي بلد اخرى ايه تعرف الناس انها من الكلام المباح صح، يبقى اذا المتنقص ساعات يقول الكلمة وهو من اهل المكان الذي اعتبره اهلها انها تنقص يبقى هي على ايه من دروب التنقص، ولا يقال هي في اللغة او في بلد كذا او في مكان كذا ليست تنقص لانه يلزمه عرفه. فما عده اهل العرف، يبقى الحدود اهو، فما عده اهل العرف سبا وانتقاصا او عيبا او طعنا ونحو ذلك فهو من السب، يحرق ويلعن ويعمل مفهوم. وما لم يكن كذلك، وما لم يكن كذلك فهو كفر به، فيكون كفرا ليس بسب. يعني مثلا واحد فعل امرا هو كفر، متى يكون كفر وسب؟ يعني طعن في السنة، طعن في الشريعة، متى يكون كفر وسب ومتى يكون كفر بس؟ ما تعارف عليه اهل العرف بانه من الطعن او السب او كذا يبقى ايه كفر وسب. ليه هو بيجمع في المسألة هنا؟ عشان ما كان كفر وسب يلزم فيه القتل وان تاب، وما كان كفر فقط يلزم فيه الايه توبة، يعني لا يلزم فيه القتل لمن سب الرسول صلى الله عليه وسلم، مفهوم؟ لمن سب الرسول، يبقى الكلام ده متعلق بمقام الرسول صلى الله عليه وسلم في مسألة وجوب القتل، وقلنا النوبة اللي فاتت السبب ان حق الرسول صلى الله عليه وسلم متعلق به حد حق آدمي يلزم تقديسه وتعظيمه، فلما امتهن لزم قتل الممتهن من باب إثبات حق الآدمي الذي يجب تعظيمه وتقديسه، ولذلك سب الله لا يقتل لأنه لا يتعلق به حق آدمي، مفهوم؟ مع ان الاكبر في نظرنا يقولك واحد سب ربنا وتاني سب الرسول، يبقى اللي يسب الله ما يقتلش، مفهوم؟ واضحة؟ طبعا الكلام احنا قلنا قبل كده وبنعيد في كل محاضرة، اذا جاء الكلام في اي موطن من المواطن يتعلق ببيان السب وبيان اثمه وبيان نوعه وبيان حده، وذكر في حق الله او حق الرسول صلى الله عليه وسلم او حق الايات، فهو امر واحد من جهة الكفر، ليه؟ للتلازم بين ايه بين الكفر او بين السب في حق الله سبحانه وتعالى وفي حق رسوله صلى الله عليه وسلم وفي حق الايات، قل أبالله واياتي ورسوله، كان ابن تيمية في ان ذلك تلازم، وان ذكر الايات والرسول ليس ايه شرطا في الكفر، بل كل من كفر بالله كفر، وكل من تعدى على الايات كفر، وكل من تعدى على الرسول كفر، يعني كل واحد كل قضية لوحدها كفر، لكن الذكر على سبيل بيان كل واحد منهم كفر وعلى سبيل بيان التلازم بينهم، بدليل ان المتكلم تكلم في حق الرسول مش كده، ومع ذلك قيل ايه أبالله وآيات ورسوله، مفهومة؟ الذي تكلم تكلم في حق الرسول صلى الله عليه وسلم مش كده، ما ما ما ما ما راينا مثلا ارغب منها اكثر من اصحابنا وارغب منهم بطونا وايه واجبنهم عند اللقاء، او مثلا انه يخبرنا بان دابه كذا تكون بوادي كذا وما يدريه ما الغيب، هذا لمز وطعن وتنقيص في حق النبي صلى الله عليه وسلم، ومع هذا نزلت الايات قل أبالله، يبقى ده توصيفه، يبقى اذا الشريعه بينت ان اللمز في حق الرسول هو ايه كفر بالثلاثة، وليس على سبيل انه شرط يكفر بالثلاثة، لكن ده من باب بيان التلازم في ان كل ما يتعلق باصول الملة فسب الله يرجع الى الكل، وسب الرسول يرجع الى الكل، وسب الايات يرجع الى الكل، مفهوم؟ وده لسببه ايه؟ سبب وجوب التقديس المتلازم مش كده؟ واضح ولا ايه؟ فسبوا الايات سبوا لمنزل الايات، وسبوا الرسول سبوا لمرسل الرسول، صح ولا لا؟ فبالتالي لما نيجي نقرا في اي مساله ويذكر الا ما اختص بحق النبي صلى الله عليه وسلم في وجوب قتل الساب متى قدر عليه. واحنا مش بنتكلم في مساله القتل، احنا بنتكلم في مساله الايه؟ كفر من سب الله او سب رسوله صلى الله عليه وسلم او سب دينه، مفهومه؟ مش بنتكلم في ايه؟ في مساله الحد، عشان بس نفرق. فهو هنا في بعض المسائل بيبقى فيه ايه؟ ربط بين ما جعله المصنف خاصا بمسألة سب الرسول صلى الله عليه وسلم وما يتعلق بها من حكم فكفر وإيمان، وما يترتب عليها من حد اللي هو القتل، واضح ولا ايه؟ فيتفرق من كده. فبيقول وما عداه، معذرة، وما لم يكن كذلك فهو كفر به، كفر بالرسول صلى الله عليه وسلم، فيكون كفرا ليس بايه؟ بسب. فيكون كفرا ليس، يعني واحد فعل امرا، هذا الامر لم يعده اهل العرف سب، لكن هو فعله على سبيل الكفر، على سبيل الهجر، على سبيل البعد، على سبيل الجحود. مات يكون جاحدا يعني كافرا وسابا اذا كان الذي فعله للتعبير عن الجحود والنكران انكار للسنة، انكر السنة بسب. وممكن ينكر السنة بغير سب ولا لا؟ مفهوم؟ فبيقول ايه حده؟ هو ما عده اهل العرف انتقاصا او عيبا او طعنا ونحو ذلك، ونحو ذلك فهو ايه؟ فهو سب، فهو السب. وما لم يكن كذلك فهو كفر به، فيكون كفرا ليس بسب. حكم صاحبه حكم المرتد ان كان مظهرا له، يعني ان ايه؟ ان اظهر صورة كلام، والا فهو زندقة لانه يبطل الكفر. وايه؟ والمعتبر ان يكون سبا واذى للنبي صلى الله عليه وسلم، وان لم يكن سبا واذى لغيره. المعتبر في قضية الكفر وان يكون سبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس العبرة بان يكون سبا لايه؟ لغيره. يعني لو واحد شتمك والسب بتاعك رجع للرسول يبقى كفر، لكن واحد شتمك والسب رجع اليك انت ليس شرطا ان يكون ايه؟ كفر. واحد سبك للحيتك والسب رجع لك، غير واحد سبك للحيتك والسب راجع الى السنة او الى الرسول صلى الله عليه وسلم، مفهوم؟ واضح؟ ودي هنفهمها. فعلى هذا كل ما لو قيل لغير النبي، كل ما لو قيل لغير النبي صلى الله عليه وسلم اوجب تعزيرا او حدا بوجه من الوجوه، فإنه من باب السب للنبي صلى الله عليه وسلم. كل ما لو قيل لغير النبي صلى الله عليه وسلم، واحد شتمك انت واللي قاله لك استوجب تعزير له، غلط فيك، تنقصك، طعن فيك، قلل من عدالتك. مثل هذه الأحوال لو وقعت في حق النبي صلى الله عليه وسلم فهي من جنس السب الموجب للقتل بعد الكفر. شوفوا بيدي ايه؟ بيدي بيان للحد اكتر. فعلى هذا كل ما لو قيل لغير النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا شأنك مش زي شأن النبي صلى الله عليه وسلم في قضية الإيمان، صح؟ كل ما لو قيل لغير النبي صلى الله عليه وسلم أوجب تعزيرا، يعني اللي قاله لك ده أوجب تعزيرا في حقه، أو حدا بوجه من الوجوه زي القذف، فإنه من باب سب النبي صلى الله عليه وسلم، كالقذف واللعن وغيرهما من الصور التي تقدم التنبيه عليها. وأما ما يختص بالقدح في النبوة فإن لم يتضمن إلا مجرد عدم التصديق بنبوته فهو كفر محض. يعني واحد يقول والله أنا لا أرى أن محمد النبي عليه الصلاة والسلام، نعوذ بالله من ذلك، ولم يتعدى أكثر من التعبير عن عدم تصديقه بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، يبقى ده إيه؟ ده مجرد كفر دون سب، مفهوم؟ غير لما يقول انا لا اؤمن بنبوتي وهو كاذب، واضح؟ مفهوم ولا ايه؟ يبقى فرق بين مجرد ما يكون كفرا من باب رد ما ينبغي الايمان به، وايه؟ وما يكون كفرا وسب. فليس كل كفر سب، ها؟ وان كان كل سب له، واضح؟ ليس كل كفر به او بنبوته سب، واضح؟ فممكن واحد ينكر النبوة دون أن يطعن فيه، نعوذ بالله من ذلك. وقد ينكر النبوة ويطعن فيه صلى الله عليه وسلم. واضح ليه؟ ممكن واحد ينكر ثبوت القرآن ان القرآن كلام الله، يقول والله انا مش قادر اعتقد ان كلام ان القرآن كلام الله، وبين ان ينكر ان القرآن كلام الله ويلمس القرآن ويقول ده هراء وده اساطير الف ليلة وليلة وده كذيب، يبقى هنا حصل ايه؟ كفر وسب. واضح؟ واضح ليه؟ واما ما يختص بالقدح في النبوة، طبعا قيس عليه القدح في الايه؟ في الرسالة، في الكتاب، فان لم يتضمن الا مجرد عدم التصديق بنبوته فهو كفر محض. وان كان فيه استخفاف، يعني وان كان مع هذا استخفاف واستهانة مع عدم التصديق فهو من السب، فهو من الايه؟ من السب. وهنا مسائل اجتهادية يتردد الفقهاء، هل هي من السب او من الرضا المحض؟ طبعا في مسائل هتبقى بينة، يعني احنا لما نيجي نقول عدم التصديق كفر دون سب، التصديق مع عدم التصديق مع الاستهانة كفر وسب، هناك امور يمكن عدها من الاستهانة بسهولة مش كده، وهناك امور هتبقى محتاجة ايه؟ دقة نظر، هل هي من الاستهانة ولا لا، لها ضابط. يعني لما نيجي نقول واحد سب، في واحد يوجه لك كلام، هذا الكلام حمله على الاستخفاف بك واضح، انت عيل انت ما بتفهمش، وممكن كلام حمله على الاستخفاف يكون صعب، يكون ايه؟ لانه بيوجه كلام ليك عشان تحمله على الاستخفاف محتاج دقة نظر. كما مثلا لو قال لك انت دون فهم هذا الكلام، انت ايه؟ دون فهم هذا الكلام، ممكن يكون على سبيل الاستخفاف وممكن يكون على سبيل توصيف الحقيقة، مش كده ليه؟ فيبقى هناك من الأمور ما يمكن أن تحمل أو يظهر فيها معنى الاستخفاف بجلاء، وهناك من الأمور إيه؟ ما تحتاج إلى نظر، إلى دقة. فهذا الذي يتردد فيه نظر المجتهدين اللي هو إيه؟ قريب، اللي هو خيط رفيع، بحيث هل ده من جنس الاستخفاف ولا لا. طبعا احنا في الامور العرفية بناخذ بالايه؟ بالبين، بناخذ بالايه؟ بالبين، لان الاحكام لا تترتب على ما فيه تردد. يعني لما نيجي نقول والله ده الناس بيختلفوا دي سب ولا لا، يبقى لا يبنى عليها حكم الكفر. واضح؟ لا، عشان الاحكام لا تبنى الا على اليقين، لان الاحكام لا تبنى الا على يقين. فانت دلوقتي بتقول ان ده سب، يبقى لازم يكون كونه سب يقينا. ايه حدود اليقين؟ قلنا ما دل عليه، ما تعارف عليه اهل العرف. فاذا ترددوا او اختلفوا يبقى ده امر ايه؟ مشكوك في القطع به انه سب، مشكوك في القطع به انه سب. ثم ما ثبت انه ليس بسب فإن استسر به صاحبه فهو زنديق، حكم الزنديق، وإلا فهو مرتد محض. يعني لو واحد أتى بفعل هو كفر وليس فيه سب، زي ما قلنا في الأول، إذا استسر به وما أعلنوش، يعني بيشك في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم من غير ما يطعن، نعوذ بالله من ذلك، يشك في صدق الكتاب من غير ما يطعن، نعوذ بالله من ذلك، ولم يظهر فهو زنديق، فإن أظهر فهو مرتد. إيه يعني مرتد محض؟ يعني مرتد غير ساب. معنى مرتد محض يعني ايه؟ مرتد غيره ساب، فهو زنديق، حكم الزنديق، وإلا فهو مرتد محض. واستقصاء الأنواع والفرق بينها ليس هذا موضعه. يعني يقول بقى ايه؟ معذرة، واستقصاء الفرق بين هذه المواضع ليس هذا موضوع، يعني عشان دي مسائل ايه؟ وهنا مش بيعطي كل الأمثلة المحتملة في الدنيا، لكن بيعطي حدود لما يعتبر سب وما لا يعتبر سب. طيب، مسألة مهمة برضو فيما يتعلق بمسألة السب، بيقول فأما الذمي فيجب التفريق بين مجرد كفره به وبين سبه. ده برضو من باب استكمال المسألة، يعني من ناحية العلمية، فلما تيجي تدرس مسألة تأخذها من كل جوانبها العلمية. انت دلوقتي خدت حد السب وانه ليس شرط شرعي فقط، بل هو عرفي، لأنه ليس له حد في اللغة ولا حد في الايه؟ في الشرع. ف فكل ما تعرف عليه أهل العرف بأنه طعن أو تنقيصا أو سبا هو إيه؟ هو من السب. طيب لو هذا وقع من الذمي، والمقصود طبعا بالذمي هنا اليهودي أو النصراني، باعتبار أنه إيه؟ هو ليه بيقصد اللي بيتكلم عن الذمي هنا؟ باعتبار لا لا باعتبار هل يترتب عليه نقد الذمة ولا لا؟ طبعا احنا ما فيش ذمة، ما فيش أهل ذمة في زماننا، فيبقى الكلام هنا على برضو مسألة الكفر والإيمان. فهل لو أن الذمي النصراني سب محمد صلى الله عليه وسلم هل يكون حكم السب بحيث أنه لو كان ذميا فينقض ذمته؟ ما احنا عارفين الدم بيعصم بإيه؟ دم الآدمي في الإسلام بيعصم بماذا؟ دم الآدمي في الإسلام بيعصم بماذا؟ بيعصم بماذا؟ باثنين، بأمرين، إما بالإسلام وإما بالذمة أو العهد، مش كده؟ الإسلام للمسلم والذمة لغير المسلم من الكتابيين، مش كده؟ هو ده. فالمسلم الذي يشهد الشهادتين ولا يأتي معهما بناقض معصوم الدم، لا يجوز قتله، مفهوم؟ وكذلك الذمة معصوم دمه وإن كان كافر، لكن لما له من إيه؟ من عهد وذمة. فبالتالي إذا سب المسلم فقد عصمة الدم، إذا سب المسلم، وإذا وقع الذم فيما يوجب القتل يبقى نقضت الإيه؟ الذم، يبقى إيه؟ وقعت عصمة الدم، مفهوم؟ فإحنا بنسميها هنا عصمة الدم، مش بنسميها كفر وإيه؟ بنسميها إيه؟ عصمة الدم. فعصمة الدم في حق المسلم بالإيه؟ بالإسلام تسقط بماذا؟ بالكفر. عصمة الدم بالنسبة للكتابي بالذمة، واضح؟ والعهد الذي يعاهد عليه الإمام تسقط بماذا؟ بفعله ما يوجب نقض الذمة. فمما يوجب نقض الذمة سبه للرسول صلى الله عليه وسلم، لكن هنا مسألة، فمما يوجب نقض ذمته سبه للرسول صلى الله عليه وسلم، لكن هنا مسألة، وهي التفريق بين مجرد كفره بالرسول صلى الله عليه وسلم وبين سبه للرسول، التفريق بين مجرد، لأن كل كتابي كافر بالرسول صلى الله عليه وسلم، مش كده ولا ايه؟ وبين سبه. فإن كفره بالرسول صلى الله عليه وسلم فإن كفره به لا ينقض العهد، لأنه هو كافر، صح ولا لا؟ يعني مجرد أن يقول أنا لا أؤمن بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، نعوذ بالله من ذلك، ولا أؤمن بالقرآن، هنا ينقض ذمته؟ لا تنقض ذمته، لأنه هو أخذ عليه الذمة وهو على ذلك سواء أعلن أو لم، ولا يبيح دم المعاهد بالاتفاق، لأن صالحناهم على ذلك، واضح ولا إيه؟ وأما سبه له، سب للرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه ينقض العهد ويجب القتل كما تقدم. إنه بقى إنه إيه؟ إنه يطعن في الرسول صلى الله عليه وسلم، افهم. فكون الذمي يقول أنا لا أؤمن بنبوته دي في حق المسلم ردة، حق الذمي لا شيء. كون إن الذمي يقول يسبه يطعنه بأمه بأبيه كذاب كذا كذا كذا كذا، أي من الكلام الذي نبرأ إلى الله منه ونعوذ بالله منه، يا هنا وإيه اللي بيحصل؟ هنا يعتبر نقد للدم زي ما هناك نقد لعصمة الايه؟ الدم، مفهوم؟ طيب قال القاضي ابو يعلى عقد الامان اللي هو عصمة الدم يوجب اقرارهم على تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم، كونك عقدت عقد امان يبقى انت مقره على ايه؟ على تكذيب الرسول، يعني كون ان هو كون ان انت تقول له انت في عهد بينه وبينك يبقى انت مقر ضمنا بتكذيبه هو للرسول صلى الله عليه وسلم، مش عقد الامان بيوجب ان يكون مصدق للرسول والا يبقى امن، صح؟ لا على شتمهم وسبهم له، عقد الامان يوجب الاقرار على تكذيبهم للرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يوجب الاقرار على سبهم وشتمهم، حيث تقول والله دول نصارى يشتموه، لا. فحتى سب الذمي وشتمه للرسول صلى الله عليه وسلم ماله ينقض العهد غير الكفر به، زي ما فرقنا هناك في المسلم بين الكفر فقط والكفر والسب. وقد تقدم أن هذا الفرق أيضا معتبر في المسلم حيث قتل بخصوص السب، وكونه موجبا للقتل حدا من الحدود. طيب يبقى ده ايه الكلام على ايه بقى؟ الكلام على بيان حد السب عموما، وهل هو شرعي فقط ام شرعي وعرفي. طيب مزيد بيان يقول في صفحة 538 انواع السب وحكم كل منها. فبيقول احنا بنعنونه يعني بنقول انواع السب حكم كل منها. فبيقول التكلم في تمثيل سب رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر صفته، شوف الكلام الجميل، ذلك مما يثقل على القلب واللسان. يعني عشان نقعد نقول وسب الرسول مثل ان تقول كذا وكذا وكذا وكذا، وشتم الرسول مثل ان تقول كذا وكذا وكذا، فبيقول ده ايه؟ مما يثقل على اللسان ويصعب على القلب. مش كده؟ ده بالرغم ان هو في مقام الايه؟ في مقام ايه؟ التعليم، البيان. التكلم في تمثيل يعني في ضرب الامثله، في ضرب الايه؟ الامثله لسب الرسول صلى الله عليه وسلم وذكر صفته، صفه السب، ذلك مما يثقل على القلب واللسان. ونحن نتعاظم يعني بتبقى من الشيء العظيم عندنا ان نتفوه بذلك ذاكرين. يعني ده امر من الامور العظيمه ان احنا ايه نتكلم ونذكر صور السب وامثله السب. لكن للاحتياج الى الكلام في حكم ذلك نحن نفرض الكلام في انواع السب مطلقا من غير تعيين، ندي امثله الانواع عموما من غير تعيين، لان التعيين ايه واسع. واخدين بالكم ولا ايه؟ فهو هيتكلم في القضية من باب بيان النوع اللي انت تتصور له صور كتير دون ايه ذكر الصور والامثلة، لان ده مما يتعظمه ويحسه انه شيء عظيم قوي ان احنا حتى على سبيل التعليم نقول زي ما تقول كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. لان شوف سبحان الله العظيم. لكن للاحتياج الى الكلام في حكم ذلك نحن نفرض الكلام، يعني حنتكلم ونهب الكلام ونقسمه في أنواع السب مطلقا من غير تعيين، والفقيه يأخذ حظه من ذلك، كل واحد يفهم على قد فقه. فنقول السب نوعان، دعاء وخبر. السب نوعان، دعاء وخبر. فأما الدعاء فمثل أن يقول القائل لغيره لعنه الله أو قبحه الله أو أخزاه الله أو لا رحمه الله أو لا رضي الله عنه. هو بيجيبها في صيغة المجهول، يعني مش بوجهها برضو كلام النبي، مش أن تقول للنبي. فأما الدعاء فمثل أن يقول أو فمثل أن يقول القائل لغيره لعنه الله أو قبحه الله أو أخزاه الله أو لا رحمه الله أو لا رضي الله عنه أو قطع الله دابره. فهذا وأمثاله سب للأنبياء وغيرهم إذا وقع لهم، نعوذ بالله من ذلك، ونسأل الله عافية والسلامة، ونسأل الله أن يحرم علينا ذلك. وكذلك لو قال عن نبي لا صلى الله عليه ولا سلم، وكذلك لو قال على نبي نعوذ بالله من ذلك لا صلى الله عليه ولا سلم أو لا رفع الله ذكره أو محى الله اسمه ونحو ذلك من الدعاء عليه بما فيه ضرر عليه في الدنيا أو في الدين أو في الآخرة، بما فيه ضرر عليه في الدنيا أو في الدين أو في الآخرة. الرحم نفي الرحمة ونفي، واضح؟ يبقى ده إيه القسم الأول اللي هو اسمه اللي هو إيه الدعاء، مفهوم؟ فهذا كله يعني هذا النوع إذا صدر من مسلم أو معاهد فهو إيه سب. فهذا كله إذا صدر من مسلم أو معاهد فهو إيه؟ سب. فأما المسلم فيقتل به بكل حال، تاب أو إيه؟ أو لم يتب، باعتبار أن الصحيح وزي ما حنشير في آخر المسائل أن الصحيح أن حد الساب لا يسقط. حد ليه؟ وده الصحيح على فكرة في المسائل كلها، وفي تنازع، لكن الصحيح أن الحد لا يسقط حتى بالتوبة. يعني ماعز والغامدية تابوا إلى الله وأسلم نفسه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تسقط توبته الحد بعد القدرة عليه، مفهوم؟ ففرق بين التوبة من الذنب وسقوط الحد. افهم ده بالنسبة للإمام، إذا قدر على المقدور عليه يلزم فيه الحد، واضح؟ ولا يرتبط الإمام بتوبة الذئه، التوبة وعدمها متعلقة بالإيه؟ بالكفر والإيمان. فسب الرسول صلى الله عليه وسلم له توبة من الكفر، لكن ليس له توبة من الإيه؟ من الحد. سب الرسول صلى الله عليه وسلم له توبة من الإيه؟ لكن ليس له توبة من الحد. مفهوم؟ فهذا كله إذا صدر من مسلم أو معاهد فهو سب، فأما المسلم فيقتل به على كل حال، واضح دي؟ وأما الذمي فيقتل بذلك إذا أظهره. طبعا هم في ممكن يكون في كنيسته أو في صومعته أو في بيته مع قومه يتكلم بالسب والطعن، لكن لا يظهره، واضح؟ متى يؤخذ به؟ إذا أظهره. فأما إن أظهر الدعاء، فأما إن أظهر الدعاء للنبي وأبطل الدعاء عليه إبطالا يعرف من لحن القول، يفهمه بعض الناس دون البعض، كلمة كده معينة السلام عليك، فيفهم فاهم إنه بيقول له السلام عليك، وأصلا بإيه؟ بيدعي عليه مش بيدعي له، تعرف في لحن القول يقول لك ده هو قصده كذا. دول لما يقولوا الكلمة الفلانية يشتيمة، بعض الناس كده يقول لك فلان، دول لما يقول لك مثلا ربنا يعينك قصدهم يشتموك، عارفهم او عارف، يبقى هم ايه؟ يظهرون الدعاء له ويبطنون السب والطعن. مثل قوله السلام عليكم اذ اخرجه مخرج التحية، يعني في سورة السلام عليكم، واظهر انه يقول السلام يعني بلحن قول كده السلام عليكم، فبات ايه؟ خرجت كأنها السلام عليكم بسرعة، وهو يقصد ايه؟ السلام عليكم. ففيه قولان، هل ده اللي هو يعرف في لحن القول اللي هو ما اظهرش اللي هو اخفى في الايه؟ في طيات اللحن، هل يعتبر من كالمظهر؟ فقالوا فيها ايه؟ قولين، احدهما انه من السب الذي يقتل به، وانما كان عفو النبي صلى الله عليه وسلم عن اليهود الذين حيوه بذلك حال ضعف الاسلام بالبقاء عليه، لما كان مأمورا بالعفو عنهم والصبر على اذاهم. يجي لك واحد يقول لك طيب لو انت قلت ان ده من جنس السب المظهر الذي يقتل به، لماذا لم يقتل النبي اليهودي الذين قالوا له السلام عليك؟ هتقول له ايه؟ لانه كان مأمورا بإقامة الصلاة وكف اليد، ولم يكن مأمورا حينئذ بالايه؟ بالقتل، واضح؟ زي المنافقين الذين في آية التوبة لم يكن انذاك مأمورا بايه؟ بقتلهم. مفهوم؟ وهذا قول طائفة من المالكية والشافعية والحنبلية، مثل القاضي عبد الوهاب والقاضي أبي يعلى وأبي إسحاق الشرازي وأبي الوفاء ابن عقيل وغيرهم، ابن عقيل معذرة، ابن عقيل وغيرهم. وممن ذهب، يبقى ده الوجه الأول، وممن ذهب إلى أن هذا سب من قال لم يعلم أن هؤلاء كانوا أهل عهد، وهذا قول ساقط، لأن قد بينا فيما تقدم أن اليهود الذين كانوا بالمدينة كانوا معاهدين، وقال آخرون كان الحق له وله أن يعفو عنهم، فأما بعده فلا عفو، يعني أما بعد هذا فلا عفو. ده القول الأول اللي هو إيه؟ إنه منهم من اعتبر اعتبر إيه؟ اعتبر أيوة الإظهار في اللحن الذي يفهمه بعض الناس دون بعضهم سبا ظاهرا، والثاني أنه ليس من السب الذي ينتقد به العهد، فلا لأنهم لم يظهروا السب ولم يجهروا به، استخفوا في إيه؟ في إظهار التحية، وإنما أظهروا التحية والسلام لفظا وحالا، أحد بيسلم عليك هو ظاهره بإيه؟ يلقى عليك التحية، وحذف اللام حذفا خفيا يفطن له بعض السامعين وقد لا يفطن له الأكثرون، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن اليهود إذا سلموا فإنما يقول أحدهم السلام عليكم فقولوا وعليكم، فجعل هذا شرعا باقيا في حياته وبعد موته، حتى صارت السنة أن يقال للذمي إذا سلم وعليك، مش كده؟ ليه؟ إيه العلة؟ لاحتمال أن يكون قد دعا عليك واستخفى بالدعاء في اظهاره في صورة الدعاء لك. هذه العلة صح؟ ما هو دي العلة دي منين؟ في النص اسمها علة منصوص عليها، علة منصوص عليها، ما فيش فيها اختلاف صح ولا لا؟ والعلة المنصوص عليها لابد من اعتبارها، ما لكش انك انت تقول لا لا لا، لان الشرع ذكرها. يبقى احنا لازلنا بنقول عليكم من باب اعتبار العلة. ومع هذا انت بتقول عليكم، لو كان قال السلامه يبقى ايه؟ عليكم. ولو كان قال السام يبقى عليكم. فهم؟ ولم يعتبر ذلك سبا مطلقا، حكم الايه؟ المظهر. واضح؟ حكم المظهر. فجعل هذا شرعا باقيا في حياته وبعد موته، حتى صار في السنة أن يقال للذمي إذا سلموا عليكم. وكذلك لما سلم عليهم اليهودي قال صلى الله عليه وسلم، أتدرون ما قال؟ تعرفين وقال إيه؟ إنما قال السلام عليكم. ولو كان هذا من السب الذي هو سب ظاهر يعني، لوجب أن يشرع عقوبة اليهودي، إذا سمع منه ذلك ولو بالجلد ولو على سبيل التعزير. فلما لم يشرع ذلك علم أنه لا يجوز مؤاخذتهم بذلك. يعني المؤاخذة تكون بالإيه؟ بالظاهر. أما المحتمل فلا مؤاخذة، ده الصحيح برضو، ده تعميقا، لأن الأحكام تبنى على إيه؟ أيضا يقول النوع الثاني الخبر. احنا قلنا ده إيه؟ قلنا السب نوعان، دعاء وخبر. الدعاء كأن يقول لعنه الله، لا رحمه الله، إلى آخره. فإذا وقع هذا لنبي من الأنبياء فهو سب وطعن. والثاني الخبر، فكل ما عده الناس، افهم معايا، فكل ما عده الناس شتما أو سبا أو تنقصا، فكل ما عده الناس سبا أو شتما أو تنقصا فإنه يجب به القتل كما تقدم. فإن الكفر ليس مستلزما للسب، وقد يكون رجل كافرا ليس بساب، تفصيل احنا ذكرناه حتى نحن صرحناه. والناس يعلمون علما عاما ان الرجل قد يبغض الرجل ويعتقد فيه العقيدة القبيحة ولا يسبه، صح؟ الرجل قد يبغض الرجل ويعتقد فيه العقيدة القبيحة ولا ايه؟ ولا يسبه. يعني انا في دماغي ان فلان ده كذاب، لكن ما نطقتش بكلمة تطعن فيه، لم اتكلم بكلمة تنقصه. انا في دماغي ان فلان ده جاهل، لكن لم اتكلم بكلمة او افعل فعلا يدل على ايه؟ تنقيصه. هل وارد ولا مش وارد؟ وارد ان يعتقد الرجل في الرجل عقيدة قبيحة في حقه يعني، ولا ايه؟ ولا يسبه، ويعتقد في العقيدة القبيحة ولا يسبه. وقد يضم الى ذلك مسبة، وقد يعتقد في عقيدة ويسبه، يعني قد مش كده، ده وارد وده وارد ولا لا؟ وقد يضم الى ذلك مسبة، وإن كانت المسبة مطابقة للمعتقد، يعني حتى وإن كان هو أساسا سب لأنه إيه؟ بيعتقد في عقيدة قبيحة. فليس كل ما دون أن تتكلم به، والسب مبني على إيه؟ واضح؟ مبني على الظاهر قولا أو فعلا ولو أشاح، مفهوم؟ لكن مش مبني على العقد، بدليل إن إحنا حتى فصلنا بينه وبين الإيه؟ العقد، مش كده؟ قلنا لا يلزم فيه الاعتقاد والاستحلال، بل العقد لوحده كفر مجرد، والسب كفر مجرد. واضح ولا ايه؟ ركزوا. وقد يضم الى ذلك مسبة، وان كانت المسبة مطابقة للمعتقد. فليس كل ما يحتمل عقدا يحتمل قولا، فليس كل ما يحتمل عقدا يحتمل ايه؟ ولا ما يحتمل ان يقال سرا يحتمل ان يقال جهرا. وليس كل ما يحتمل أن يقال سرا، يعني مثلا والله تقول إيه؟ احتمال المنافقين يكونوا بيقولوا في سرهم حاجة. ليس كل ما يحتمل أن يقال سر يحتمل أن يقال إيه؟ جهر، بل ممكن يسر بدون أن إيه؟ أن يجهر. يبقى إذا قد يعتقد ولا يقول، صح؟ وقد يعتقل اعتقد وإيه؟ بل وقد يقول ولا، وقد يسر ولا يجهر، وقد يسر ويجهر. واضح ولا ايه؟ لكن مفيش ترابط، بحيث تقول ما لم اصر يبقى حكم اللي يجهر، وما لم اعتقد يبقى حكم حكم اللي قال، فليس كل ما يحتمل عقدا يحتمل قولا، ولا ما يحتمل أن يقال سر أن يقال سرا يحتمل أن يقال جهرا. والكلمة الواحدة تكون في حال سبا وفي حال ليست بسب. فعلم أن هذا يختلف باختلاف الأقوال والأحوال، هو إيه؟ هو السب، يختلف باختلاف الأقوال والأحوال. وإذا لم يكن للسب حد معروف في اللغة، نقول مزيد بيانه، ولا في الشرع، فالمرجع فيه إلى عرف الناس. وإذا لم يكن للسب حد معروف في اللغة ولا في الشرع، فالمرجع فيه إلى إيه؟ إلى عرف الناس. يجي واحد يقول لك ده لا، ده ما يقصدش السب، ده السب في اللغة، ده السب في اللي، قول له الكلام ده إيه؟ أنت نايم، لأن ده مرجعه لإيه؟ لما تعارف عليه الناس. مش تقول لي والله أصل السب في اللغة، والدين في اللغة بمعنى الشريعة، والدين في اللغة بمعنى وما كان ليأخذه أخاه في دين الملك، يبقى أنت إيه؟ تتعامل مع حدود لغوية، مفهوم؟ لكن ده السب والطعن كل ما تعارف عليه الناس أنه إيه؟ يبقى الناس لما بتقول كلمة دين تعارف أن كلمة دين دي معناها الشريعة أو الحكم، ما كان ليأخذه أخاه في دين الملك، يعني في حكم الملك، يعني الدستور، الناس لا تعرف عرفا كلمة الدين إلا إيه؟ إلا كلمة الدين. يبقى ساعة ما يسب ما تجيش تقول له والله إيه كلمة الدين ده في اللغة وجات في القرآن وفي سورة يوسف، يبقى أنت إيه؟ بتخلط في المسائل خلطا، بتخلط وتخلط بينها تخليط. واضح يا إخوان؟ وإذا لم يكن للسب حد معروف في اللغة ولا في الشرع، فالمرجع فيه إلى عرف الناس. فما كان في العرف سبا للنبي صلى الله عليه وسلم فهو الذي يجب أن تنزل عليه كلام الصحابة والعلماء. يعني ساعة ما الصحابة والعلماء يقولوا من سب فكذا، ومن تنقص فكذا، ومن طعن فكذا، طب إيه هو السب والطعن والتنقص؟ ما تعارف عليه الناس سبا وطعنا وتنقيصا، وما لا يعني وما لا فنا. ونحن نذكر من ذلك أقساما، فنذكر أقساما رحمه الله ليبين مثل هذا القسم. فبيقول: لا شك أن إظهار التنقص والاستهانة عند المسلمين سب، لا شك أن إظهار التنقص والاستهانة عند المسلمين سب، كالتسمية باسم الحمار أو الكلب، أو وصفه بالمسكنة والخزي والمهانة، أو الإخبار بأنه في العذاب وأن عليه أثام الخلائق ونحو ذلك. يعني لما واحد يذكر في حقه، مش بيتكلم في حق النبي صلى الله عليه وسلم عموما، يذكر أو يسمى باسم الحمار أو الكلب، ده عند المسلمين إيه؟ سب. لما يذكر بالمسكنة والخزي والمهانة، فلان ده مسكين، يعني إيه مسكين؟ مش على سبيل معنى أنه قليل المال، لكن على سبيل أنه إيه؟ وضيع أو مخزي أو مهان. أو الأخبار بأنه في العذاب، فلان ده أو عليه أثام الخلائق ونحو ذلك. وكذلك مما يعد من السب إظهار التكذيب على وجه الطعن في المكذب، إظهار التكذيب على وجه الطعن في الإيه؟ في المكذب، مش الوصف بأنه ساحر خادع محتال، لك فلان ده نصاب، فلان ده محتال، فلان ده، وأنه يضر من اتبعه، وأن ما جاء به كله زور وباطل ونحو ذلك. فإن نظم ذلك شعرا كان أبلغ في الشتم. يعني لو واحد قال الكلام ده هو ونظمه في صورة شعر كان أيه؟ أبلغ في الشتم، لأنه بيعد على صورة تتردد وتقال وتحفظ. فإن الشعر يحفظ ويروى وهو الهجاء، وهو الإيه؟ وربما يؤثر في نفوس كثيرة، يعني ربما من كثر ما له من رونق، مفهوم؟ أو ما له من رجز يعني ترنيم، يؤثر في نفوس إيه؟ كثيرة فيترددوه، مع العلم ببطلانه أكثر من تأثير البراهين. فإن غني به بين ملأ من الناس فهو الذي قد تفاقم أمره. وأما من أخبر عن معتقده بغير طعن فيه، مثل أن يقول أنا لست بمتبعه، أو لست مصدقه، أو لا أحبه، أو لا أرضى دينه ونحو ذلك، فإنما أخبر عن اعتقاد أو إرادة لم يتضمن انتقاصا. كل ده تعميق بيان ومزيد بيان في إيه؟ في حد السب. وأما من أخبر، يبقى فهمنا إيه؟ فهمنا حدود الخبر، كل إخبار فيه تنقيص. وأما من أخبر عن معتقده هو نعوذ بالله من الخزلان بغير طعن فيه في الرسول صلى الله عليه وسلم، مثل أن يقول أنا لست متبعه أو لست مصدقه أو لا أحبه أو لا أرضى دينه والعياذ بالله ونحو ذلك، فإنما أخبر عن اعتقاد أو إرادة لم يتضمن انتقاصا، لأن عدم التصديق والمحبة قد يصدر عن الجهل والعناد والحسد والكبر وتقليد الأسلاف وإلف الدين أكثر مما يصدر عن العلم بصفات النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ممكن مش شرط أنه هو من باب أنه هو لا يحبه، من باب إيه؟ من باب لا من باب أيوه من باب العلم بصفاته فيدل على تسويء صفاته. يعني ليس شرطا أن يقول أنا أبغضه نقول إذن هو يسفهه، لأنه ممكن يبغضه اتباعا للأسلاف، ممكن يبغضه من باب الكبر، ممكن يبغضه من باب العلو. خلاف ما إذا قال من كان ومن هو رأى كذا وكذا ونحو ذلك، وإذا قال لم يكن رسولا ولا نبيا ولم ينزل عليه شيء ونحو ذلك فهو تكذيب صريح. يعني لو واحد قال والله أنا لا أحبه حتى لو كان إيه، حتى لو كان كذا وكذا وكذا فأنا لا أحبه، يبقى إذن إيه؟ لا، صار هنا من باب بعد ثبوت حقه عنده تنقصه، أو قال وإن كان كذا فأنا لا أصدقه، يبقى هنا إيه؟ كذبه، يبقى هذا مرجع التكذيب الصريح. وكل تكذيب فقد تضمن نسبته إلى الكذب، وكل تكذيب فرق بين أن يخرج معتقدا لا يحمل تنقيصا وبين أن يخرج معتقد يحتمل تنقيصا. فإن أخرج معتقدا لا يحمل طعنا في صفاته ولا يحمل طعنا في صدقه فهذا اعتقاد لا يحمل تنقيصا، وإن أخرج معتقدا يحمل طعنا في صفاته أو طعنا في صدقه فهذا إيه؟ معتقدا يحمل تنقيصا. واضح يا إخوان؟ ركزوا معانا. طبعا انا اعرف ان ممكن تكون في مسائل واسعه بالنسبه لك تقول والله احنا عايزين كل عمليه احنا عايزين عشان نعرف بس حكم سب الدين وخلاص، لان انت بتتعجل، انت دايما ايه لا تريد من المساله الا عنوانها. فلما يمن عليك واحد ويهمك تفاصيل زي اللي عايز يعرف مثلا ايه بيت، فمجرد ان عايز يعرف الحي اللي في البيت وخلاص ممكن يزيد حيره. يعني لما واحد يقول لك البيت في شبرا وتقعد تلف بقى شبرا كلها وتبقى انت معرض عن من يريد ان يوقفك على ايه مكانه عينا، فانت ممكن تقول ايه بقى المسائل؟ لا، ده المسائل دي من لب القضية، ان انت بتقف على حدود السب من ادنى الحدود الى ايه الى اعلاها، مفهوم بالضبط؟ احنا قلنا المسألة بنقيمها هنا من باب الايه بيان العلمي والوصف العقائدي، صح ولا لا؟ مش مجرد حكم كده، انت بتدرس مسألة علمية وبنقول ده مبحث علمي يبقى يلزم فيه ايه؟ يلزم فيه البيان العلمي الدقيق، فهموا اخوان؟ فانت ممكن تقول خلاص احنا عرفنا السب كل ما اتعرف الناس عنه سب، لا، في مسائل دقيقة لابد ان تحيط بها مدام على سبيل التعلم، مفهوم يا اخوان؟ وكل تكذيب فقد تضمن نسبته الى الكذب ووصفه بانه كذاب والعياذ بالله. لكن بين قوله ليس بنبي وقوله هو كذاب فرق. لو واحد قال هو ليس بنبي بيعبر عن معتقده، واحد تاني قال هو كذاب والعياذ بالله، فرق بينهم كبير ولا لا؟ لانه ليس بنبي نقول ايه دلت على الكذب بالايه بالعرض، صح؟ لانه هو اخبر انه نبي، وكونك تقول ليس بنبي انت كذبته وقال ان النبي لا كذب، مفهوم؟ يبقى اذا ايه قولك ليس بنبي يحمل ضمنا لكن ليس كمن قال هو كذاب. لكن بين قوله، يعني بين قول القائل ليس بنبي وقوله هو كذاب فرق، من حيث إن هذا إنما تضمن التكذيب بواسطة علمنا أنه كان يقول إني رسول الله، وليس من نفى عن غيره بعض صفاته نفيا مجردا كمن نفاها عنه ناسبا له الكذب في دعواها، والمعنى واحد، قد يؤدى بعبارات بعضها يعد سبا وبعضها لا يعد سبا. وقد ذكرنا أن الإمام أحمد نص على أن من قال للمؤذن كذبت، يعني واحد قال إيه أشهد أن محمد رسول الله فيرد عليه واحد قال له أنت كذاب في إيه في الكلمة دي، يعني فقال هو شاتم وإيه، وذلك لأن ابتداءه بذلك للمؤذن ومعلنا بذلك بحيث يسمعه المسلمون طاعنا في دينهم، مكذبا للأمة في تصديقها بالوحدانية والرسالة. ولا ريب أنه شتم، يعني بيقول إيه؟ بيقول إنه ليس بنبي، ليس بنبي، نوع من الشتم، وإن كانت ليست في درجة الوضوح التي هو كذاب. لكن إمتى بنعتبر ليس نبي؟ لما يعلم بها، لما يعلم بها وتخرج على سبيل الطعن، غير لما تكون على سبيل بيان الايه؟ المعتقد. فبيقول ان دي وان كان فيها لم طعن جنس طعن، لكن ليست بالوضوح بتاع الايه؟ هو كذاب. لكن العلماء عدوا هذه من الايه؟ من الطعن والسب، اللي هي ليس بايه؟ من باب انه كذبه فيما هو معلوم عنه وسلمت به الأمة، هو النبي لا كذب صلى الله عليه وسلم. واضح ولا ايه؟ طيب، يبقى ده كده فيما يتعلق بايه؟ فيما يتعلق بالحد. ايضا مزيد بيان في صفحة 561، ايه هو السب برضو؟ بيتكلم في حدوده. المسألة دي مهمة جدا انك تعرفها يعني تسمع فيها كثير حتى تنضبط عندك. يقول: السب الذي ذكرنا حكمه من المسلم، السب الذي ذكرنا حكمه يعني هو ايه؟ هو انه كفر وقتل وكذا والاخره، هو الكلام الذي يقصد به الانتقاص والاستخفاف، هو الكلام الذي يقصد به الانتقاص والاستخفاف، وهو ما يفهم منه السب في عقول الناس على اختلاف اعتقاداتهم، وهو ما يفهم منه السب في عقول الناس على اختلاف اعتقاداتهم. يعني لو النصراني ولا يهودي ولا ده ولا ده ولا ده ولا تقي ولا غير تقي سمع الكلام، والله ده كلام في تخفيف استخفاف، كلام ده هو في طعم، يفهم كده عقلا ده طعم، كاللعن والتقبيح ونحوه. وهو الذي دل عليه قوله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. احدد السب، يعني احدد اللي يقع منك لا تسبوا، يعني لا يقع منكم اي من المقولة التي تحمل الاستخفاف والتنقيص فيفهموها بعقولهم استخفافا وتنقيصا على اختلاف الديانات فيسبوا الله عدوا بغير ايه؟ واضح كده؟ طيب، مسألة: هل هذا الكلام، ودي برضو نبهت عليها من قبل لكن بعيدها، هل هذا الكلام، ودي مسألة، ليس هذا الكلام في حق الرسول صلى الله عليه وسلم فقط، ليس هذا مسألة من ضمن المبحث، ليس هذا الكلام في حق الرسول صلى الله عليه وسلم فقط، لأن الأدلة على الكلام في حق الله تعالى والرسول صلى الله عليه وسلم واحدة. يعني احنا لما نيجي نسوق أدلة وكلام علماء على سب الله هنجيب ايه؟ نفس الكلام بالضبط، صح؟ لما نجيب كلام على سب الآيات هنجيب نفس الأدلة ولا هنجيب آيات أخرى؟ هي بالعين، مش كده؟ والآيات. وبالتالي كل هذا يرجع إلى الكلام على الدين، وبهذا كل هذا الكلام يرجع إلى ايه؟ على الكلام على الدين. يبقى لما نيجي نقول سب الدين، لما نيجي نقول سب الرسول، سب الآيات، سب الشريعة، سب السنة، كله ايه؟ كلها الفاظ مرجعها الى معنى واحد يصب في قضية واحدة. هذه القضية جملة الأدلة وجملة كلام العلماء كله عليها ايه؟ واحد. واضح كده؟ مفهوم ولا ايه؟ طيب، يقول تدليل بقى ايه؟ كلام على ان ده هل يخص الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يعني هلاتي ايه؟ كلم يعني المسائل احنا بنقراها بنجد ان هي بتذكر على سبيل ايه؟ على سبيل ايه ماذا؟ على سبيل ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم، من سب الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب، هل الكلام ده بحق الرسول فقط؟ فبيقول في صفحة 546، بيقول: فصل في من سب الله تعالى، فصل في من سب الله تعالى. فبيقول: فإن كان مسلما وجب قتله بالإجماع. أي إجماع؟ وهو الإجماع المنقول في كل من إيه؟ سبه وسب رسول إلى آخره، لأنه بذلك كافر مرتد وأسوأ من الكافر. ليسب الله أسوأ من الكافر، فإن الكافر يعظم الرب، فإن الكافر يعظم الرب ويعتقد أن ما هو عليه من الدين الباطل ليس باستهزاء بالله ولا مسبة له. يعني اللي عبدوا الأوثان ما عبدوش الأوثان من باب أنهم يسبوا الله، ده بيقولوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. إذن هم يعتبرون فعلهم تعظيم لله ولا ينظرون إلى فعلهم على أنه مسبة لله. يبقى اللي يسب الله أسوأ من الكافر، واضح ولا إيه؟ ثم اختلف أصحابنا وغيرهم في قبول توبته، بمعنى أنه هل يستتاب كالمرتد ويسقط عنه القتل إذا أظهر التوبة مع ذلك بعد رفع إلى السلطان وثبوت الحد عليه؟ على قولين، أحدهما أنه بمنزلة سب الرسول، يعني يعتبر أنه بمنزلة واحدة، والثاني أنه يستتاب وتقبل توبته بمنزلة المرتد المحض، وهذا قول القاضي أبي يعلى والشريف أبي جعفر وأبي علي بن البناء وابن عقيل، ومع قولهم إن من سب الرسول لا يستتاب. يعني الذين قالوا بأن سب الرسول يستتاب قالوا في حق سب الله أنه إيه؟ يستتاب ويقام عليه. وهذا قول طائفة من المدنيين منهم محمد بن مسلمة والمخزومي وابن أبي حازم، قالوا لا يقتل المسلم بالسب حتى يستتاب، وكذلك اليهودي والنصراني فإن تابوا قبل منهم وإن لم يتوبوا قتلوا، ولا بد من الاستتابة، وذلك كله كالردة، يعني باعتبار أنه في الحالة دي مرتد، وهو الذي ذكره العراقيون من المالكي. ومن فرق بين سب الله وسب الرسول صلى الله عليه وسلم، قالوا اللي فرقوا يعني وقالوا، طبعا في ناس ما فرقوش، احنا قلنا فيها خلاف وان من الصحيح عدم ان هو ايه ان ده في فرق. فنقول ومن فرق بين سب الله وسب الرسول صلى الله عليه وسلم، ده في ايه يا اخواننا؟ التفريق هنا في ايه؟ في الحد مش في الكفر. احنا قلنا ده ايه كفر، ده كفر اسوأ ما اسوأ من الكفر، عشان بس ما يحصلش خلط. ومن فرق بين سب الله وسب الرسول صلى الله عليه وسلم، قالوا سب الله تعالى كفر محض وهو حق لله، وتوبته من وتوبة من لم يصدر منه إلا مجرد الكفر الأصلي أو الطارئ مقبولة مسقطة للقتل بالإجماع. يعني اعتبروا سب الله من ملها ضرب من ضروب الكفر المحض الذي لا يتعلق به حق آخر. فبالتالي هم متفقون أن الكافر الذي يكفر كفر محض لا يتعلق به حد آخر إذا تاب قبلت إيه؟ توبته بالإجماع، زي الكفار الذين بايعهم محمد صلى الله عليه وسلم. ويدل على ذلك أن النصارى يسبون الله بقولهم هو ثالث ثلاث، بنص الحديث هو ثالث ثلاث، وبقولهم إن له ولدا، وبقوله إن له ولدا، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن الله عز وجل أنه قال شتمان ابن آدم وما ينبغي له ذلك، شتمان ابن آدم وما ينبغي له ذلك، وكذبني ابن آدم وما ينبغي له ذلك. فأما شتمه إياي فقوله إن لي ولدا وأنا الأحد الصمد، قل هو الله أحد جل في علاه، وقال سبحانه لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، إلى قوله أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه، فلم يشترط عليهم ربنا غير إيه؟ توبة والاستغفار، من رغم أنهم إيه؟ شتموه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وهو سبحانه قد علم منه أنه يسقط حقه عن التائب، مش اي ذنب في حق لله اي ذنب، لكن مش كل ذنب، مش اي ذنب في حق غير الله، اي ذنب في حق لله لا محالة، لانه صاحب الحق عليك باطلاق، ولكن ليس كل ذنب في حق غير الله. طيب اي ذنب المطلوب منك ان لم يكن في حق لغير الله؟ توبة. وبالتوبة انت تطلب من الله العفو، يعني اسقاط حقه عليك. طب إن كان هناك حق آخر لغير الله عز وجل، زي واحد سرق مال واحد، واحد لطم واحد، واحد قاتل واحد، يبقى هناك إيه؟ حق آخر غير حق الله، اللي يلزم إسقاط حق الله بالتوبة وإسقاط حق الغير باستيفائه أو طلب العفو منه. إسقاط حق الله بيبقى مطلوب منك حاجتين، ولذلك شروط التوبة واحدة، وتزداد في حق تزداد شرطا في إيه؟ إذا كان للإيه؟ إذا كان في الذنب حق لغير الله، حق لغير الله، مفهوم؟ فيزداد اللي هو إيه بقى؟ إسقاط حق لغير الله. لكن التوبة عموما هي التوبة، الندم والاستغفار والعزم على عدم التوبة، هو ده ما يطلب به إسقاط حق الله. فالأصل في الذنوب كده، الأصل في الذنوب إنها متعدية على حق الله، فأنت بتطلب بالتوبة ولا يطلب فيها أكثر من ذلك، صح؟ لكن لما بيتعلق بالذنب حق آخر بيزداد. فهم قالوا إنه حق الله بيسقط بالتوبة، فبوساب زي النصارى، فلم يطلب منهم إلا التوبة، لأن هي غاية الذنب مع الله وطلب العفو منه بالتوبة. أما سب الرسول صلى الله عليه وسلم فهو ذنب فيه حق لله، وده أصل في الذنوب كلها، وفيه حق لغيره أوجب الله فيه. واضحة ليه؟ عشان ما تلبس عليك وتقول واحد يسب ربنا تبقى أسهل، ويسب ده يتقتل. لا، يا مش أسهل، مش أسهل، مفهوم؟ لكن إيه؟ من باب وفاء كل حق يثبت. وهو سبحانه قد علم منه أنه يسقط حقه عن التائب إذا قبل التوبة، فإن الرجل لو أتى من الكفر والمعاصي بملء الأرض ثم تاب تاب الله عليه. مش كده ليه؟ مش ده صحيح؟ وده متقرر. وهو سبحانه لا تلحقه بالسب غضاضة. فاكرين لما قلنا يؤذيني ابن آدم وشرحنا الأذى، وقلنا أن الأذى في حق الله لا يحصل على الحقيقة، ولكن ابن آدم أجرم بفعل ما يتأذى منه من يناله الأذى. ابن آدم فعل إيه؟ فعل ما يتأذى منه من يناله الأذى، يبقى ده الإجرام بتاع ابن آدم. طب في حق الله لا يناله الأذى، فإذا كلمة يؤذيني يعني فعل ما يؤذي، وإن كان هذا لم ينله، لأن نيل الأذى من علامات الضعف والعجز، والله عز وجل قوي متين فلا يلحقه أذى. أمال طب ليه ابن آدم أجرم؟ لأنه فعل ما يوجب الايه؟ الأذى. فبوقه وهو سبحانه لا تلحقه بالسب غضاضة ولا معرة كما يلحق غيره، صح؟ وإنما يعود ضرر السب على قائله، ده لما يكون في حق الله، لما يكون ايه؟ في حق الله تعالى. وحرمته في قلوب العباد أعظم من أن ينتهكها جرأة السب. محدش يقول ايه؟ لحسن الناس تكره ربنا لما تسمع حد بيسبه، هل ده ممكن يتصور؟ لا. لكن ممكن الناس تتضايق منك وتشك فيك لما تلاقي ناس بتسبك، لأن انت قيمتك ليست بالمقام الذي هو فوق الشبهات وفوق الحدود. فكل آدمي وإن على مقامه فلن يصل إلى المقام الذي لا يناله السب، حتى وإن كان الرسول صلى الله عليه وسلم. فلذلك تعلق في حق الرسول صلى الله عليه وسلم بحق، أما في حق الله فلا ينال غضابه ولا تنار معرة، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرة، لأنه قوي متين. وفي نفس الوقت لا يتأثر مقامه في قلوب الناس بسبه أو بسب الآخرين له، مش كده ليه؟ بل يظل مقامه محفوظ. يعني أنت لما تكون مقدس لربك وتسمع اللي بيسب والده تنس، لكن لما تكون مقدس لعالم أو محترم لعالم وتسمع ناس بتسب وتقوم تقول إيه الحكاية، هم بيقولوا عليه كده ليه؟ فقد يهتز مقامه بما ايه وقع عليه من السب، صح ولا لا؟ فده في حق الادمي متصور، لكن في حق الله فاذا لا يمكن ان يكون السب مصيبا له بشيء، وان كان مصيبا لغيره بايه بشيء، فترتب عليه التعويض بالتعظيم على حسب الحق العبد. ولما كان هذا العبد هو محمد صلى الله عليه وسلم اللي هو اعظم العباد واعظمهم حقا على العباد بامر الله عز وجل، فعظم ايه حقه، مفهومه ليه؟ مش انت لما بتتشتم او بتتسب او بتطعن فيك في حد جاء القذف، طيب حد القذف ده جالك، لكن بقى لما المقام يعلى فوصل الى الايه الى القذف. طب نكمل بعد الصلاه. على رسول الله استكمالا لما كان قبل الصلاة، عرفنا أن هذا الكلام ليس في حق الله عز في حق الرسول صلى الله عليه وسلم فقط، بل هو كلام منزل في كل ما يعتبر سبا لاحقا بكل أصل من أصول الملة، سواء كان راجعا إلى الإيمان بالله عز وجل أو إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أو إلى الآيات، ويدخل في ذلك الدين ضرورة. وذكر قلنا أنه أن الكلام على سب الله عز وجل وأنه كفر وأنه أسوأ من الكفر, أن السب أسوأ من الكافر, لأن الكافر معظم لربه ولا يتصور أنه بكفره قد سب الرب عز وجل, بل هو يتصور بما هو عليه من دين باطل أنه إيه معظم للرب. ولكن التفريق يتعلق بالقتل والاستتابة فيما يتعلق بالقتل, ثم عرفنا سبب التفريق فنلحق الكلام. قال وهو سبحانه قد علم منه أنه يسقط حقه عن التائب, فإن الرجل لو أتى من الكفر والمعاصي بملء الأرض ثم تاب تاب الله عليه ثم تاب تاب الله عليه وهو سبحانه لا تلحقه بالسب غضاضة ولا معرة, وإنما يعود ضرر السب على قائله وحرمته في قلوب العباد أعظم من أن يهتكها جرأة الساب. وبهذا يظهر الفرق بينه وبين الرسول, واضحة صلى الله عليه وسلم, وهذا يظهر الفرق بين سبه يعني وبين سب الرسول صلى الله عليه وسلم, مفهومه يعني فهم العلة اللي هي التفريق بين حكم سبه وحكم سب رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن السب هناك قد تعلق به حق آدمي, إن السب في حق الرسول صلى الله عليه وسلم قد تعلق به حق آدمي, والعقوبة الواجبة لآدمي لا تسقط بالتوبة, والعقوبة الواجبة يعني الواجبة الأداء والأجبة الاستحقاق لآدمي لا تسقط بالتوبة, والرسول صلى الله عليه وسلم تلحقه المعرة والغضاضة بالسب, مش كده ولا ايه؟ تلحقه المعرة والغضاضة بالسب, لم يتنقص في شرفه في عرضه في نفسه لأنه آدمي, واضح ولا ايه؟ فلا تقوم حرمته ولا تثبت في القلوب مكانته إلا باستلام سابه, يعني بعقوبته وتأديبه, إلا باستلام سابه, لأن أنت لما ترى أن الساب والمتجرئ عليه يؤخذ ويصطلم ده يورث المهابة, مفهوم؟ لكن مهابة الله عز وجل موجود, مفهوم ولا ايه كلام؟ مفهمه ونبكوا سواب, إلا باصطلام سابه. لما أن هجوه وشتمه ينقص من حرمته عند كثير من الناس أي حرمة الرسول صلى الله عليه وسلم عند كثير من الناس, ويقضح في مكانه في قلوب كثيرة, فإن لم يحفظ هذا الحمى بعقوبة المنتهك وإلا أفضل أمر إلى الفساد, مفهومة دي؟ يبقى السر. وهذا الفرق يتوجه بالنظر إلى أن حد سب الرسول صلى الله عليه وسلم حق لآدمي كما يذكره كثير من الأصحاب, وبالنظر إلى أنه حق لله أيضا, فإن من انتهكه من حرمة الله لا ينجبر إلا بإقامة الحد, فأشبه الزاني والسارق والشارب إذا تابوا بعد القدرة عليه. وأيضا فإن سب الله ليس له داع عقلي في الغالب, وأكثر ما هو سب في نفس الأمر إنما يصدر عن اعتقاد وتدين يراد به التعظيم للسب, ولا يقصد السب حقيقة الإهانة لعلمه أن ذلك لا يؤثر بخلاف سب الرسول. يعني أي واحد بيسب ربنا ممكن يكون ده تعبده لكده, يعني واحد لما قالوا سال الثلاثة قالوا سال الثلاثة على سبيل إيه؟ بالتعبد, مش على سبيل إن هم عايزين يغيظوا ربنا, تعالى الله عن ذلك علوا كبيرة, مفهوم؟ لكن سب الرسول له في ذلك مصلحة, أنه يريد إيه؟ تنقيص وإعلاء نفسه عليه وإعلاء دعوته على دعوة إلى آخره بقى من الحسد والقف, أنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يتفهم, مش كده ولا إيه؟ فإن سب الله ليس له داع عقلي في الغالب, وأكثر ما هو سب النفس في نفس الأمر إنما يصدر عن اعتقاد وتدين يراد به التعظيم للسب, ولا يقصد السب حقيقة الإهانة لعلمه أن ذلك لا يؤثر في حق الرب عز وجل بخلاف سب الرسول, فإنه في الغالب إنما يقصد به الإهانة والاستخفاف زي ما وقع من دول, مش كده؟ كنا نخوض ونلعب, والدواعي إلى ذلك متوفرة من كل كافر ومنافق, فصار من جنس الجرائم التي تدعو إليها الطباع, سب الله ليس من جنس الطباع الجرائم التي تدعو إليها, لأن ما فيش معنى عقلي يؤثر في سب الله، هترفع نفسك او هتعلي غيرك او كلام ده مش موجود، او هتنقص او هتستخف او هتنزل مكانته، كل ده موجود؟ مش ممكن العقل حتى يتصور ذلك. لكن في حق الرسول صلى الله عليه وسلم ممكن العقل يتصور ولا لا؟ فصار من جنس الجرائم التي تدعو اليها الطباع، فان حدودها لا تسقط بالتوبه بخلاف الجرائم التي لا داعي اليها. زي الزنا ليه ما بيسقطش بالتوبه؟ لانه تدعو اليه الطباع وفي معنى عقليه التعدي عليه، فلو تركت هكذا لانتشر الفساد. واضح ولا ايه؟ لانتشر ايه؟ الفساد. ونكتة هذا الفرق، يعني الفائدة التي ينبغي أن تنتبه إليها في هذا الفرق الدقيق، أن خصوص سب الله عز وجل ليس إليه داع غالب في غالب الأوقات، فيندرج في عموم الكفر، شأن شأن الشرك، شأن شأن يعني نفي أمر ثابت له، ها؟ بخلاف سب الرسول، فإن لخصوصه دواعي متوفرة، يعني فإن لخصوص السب دواعي متوفرة في النفس، فناسب أن يشرع لخصوصه حد، والحد المشروع لخصوصه لا يسقط بالتوبة كسائر الحدود، الحدود كلها تسقط بالتوبة. فلما اشتمل سب الرسول صلى الله عليه وسلم على خصائص من جهة توفر الدواعي إليه، دواعي النفس والكراهية والحقد والحسد والغضب إلى آخره، وحرص أعداء الله عليه، وإن الحرمة تنتهك به، حرمة الرسول صلى الله عليه وسلم انتهاك الحرمات بانتهاكها، وأن فيه حقا لمخلوق، تحتمت عقوبته. اللي هو مين؟ سب الرسول صلى الله عليه وسلم، لا لأنه أغلظ اسما، افهم، يعني أنت ممكن تستعجب تقول بقى سب الله ما فيهوش قتل وسب الرسول، يبقى معنى ذلك أن سب الرسول أعظم اسما من سب الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. لا لأنه أغلظ اسما من سب الله، بل لأن مفسدته لا تنحسم إلا بتحتم القتل، وقد يكون الأمر أقل في الاسم ومفسدته إيه؟ أعظم. صح ولا لا؟ مش احنا قلنا ربنا لما رب قال وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وقد يكون بدع غير مكفرة، وجعله أشد من الشرك، لأنه وإن كان الشرك رتبته أعظم، إلا أن القول على الله بغير علم أفسد في الخلق، هيضيع دينهم، مفهوم؟ فممكن يكون سب الرسول أفسد من سب الله، وإن كان سب الله أعظم اسما من سب الرسول، فقطعا للفساد تحتم القتل وليس من باب تعظيم الاسم. وضحت ولا؟ ألا ترى تعميق برضو من باب العلم في حيث أنا مش عايز أراها، بس بلاقي أنها مفيدة جدا ليك. ألا ترى أنه لا ريب أن الكفر والردة أعظم إثما من الزنا والسرقة وقطع الطريق وشرب الخمر؟ صح؟ ثم الكافر والمرتد إذا تاب بعد القدرة عليهما سقطت عقوبتهما. صح ولا لا؟ يعني الكفر ولا الزاني؟ كفر والعياذ بالله. لكن لو الكافر اللي كان بيعبد صنم وقال لك أنا تبت إلى الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أرأيت رسول الله إذ قتلته بعد إذ قالها؟ قال أنت بمكانه قبل أن يقوله وبمكانك بعد إذ قاله. تجديده يعني ممنوع. طب والزاني بعد إذ قدر عليه صلى الله عليه وسلم وجاي يقول له زنيت، أنا زنيت، طهرني. طهرني يعني إيه؟ يعني أنا تبت، يعني أنا اعترفت بذنبي، يبقى تاب ولا ما تاب؟ تاب. ومع ذلك الخبر أتى بذلك، تابت توبة لو قسمت على 70 من إلى آخر الخبر، ومع ذلك هل أسقط ذلك الحد؟ طب ليه؟ يعني الكفر الزنا أكتر؟ لا، أفسد. واضحة ولا إيه؟ ألا ترى أنه لا ريب أن الكفر والردة أعظم إثما من الزنا والسرقة وقطع الطريق وشرب الخمر ثم الكافر والمرتد إذا تاب بعد القدرة عليهما سقطت عقوبتهما. ولو تاب أولئك الفساق اللي هم ذنبهم دون الكفر بعد القدرة لم تسقط عقوبتهم. صح؟ مش ده مستقر في الشريعة؟ مع أن الكفر أعظم من الفسق، ولم يدل ذلك على أن الفاسق، يعني لم يدل إقامة الحد عليه وعدم سقوط العقوبة عليه بعد القدرة، لم يدل ذلك على أن الفاسق أعظم اسما من الكافر. واضحة؟ فمن أخذ تحتم العقوبة وسقوطها من كبر الذنب وصغره فقد نأى عن مسالك الفقه والحكمة. يعني اللي يقول الدليل عندنا على انه ذنب كبير هو العقوبة يقول لك ده بقى ايه بيقيسها بالشبر مش بالفقه ولا بالحكم، مفهوم؟ مش بالدين. لكن ليه؟ لانه ليس دليلا ان العقوبة دليل على ايه؟ على عظم الاثم، على عظم الذنب، على عظم الرتبة، رتبة الكفر ولا رتبة الفسق؟ كفر. ويوضح ذلك زي ما زيدوا بيان برضه من باب العلم يعني ان نقر الكفار بالذمة على اعظم الذنوب ولا نقر واحدا منهم ولا من غيرهم على زنا ولا سرقة ولا كبير من المعاصي الموجبة للحدود. يعني احنا الذمي لما بيجي يعاهد بيعاهد على ملته ولا على ملتنا؟ يعني بيعاهد على انه على مقولة ان الله صلى الثلاثة مش كده؟ لكن لا يعاهد على زنا. هل معنى ذلك انه هو بيعاهد على الذنب الاقل ويترك الذنب الاكبر؟ لا، لكن بيعاهد على ما كان فساده عليه فقط وان كان ذنبه ايه اكبر، مفهوم؟ بدليل انه لو زنى يقام عليه الحد. الله، ده انت سبته لسال الثلاثة ما عملتش فيه حاجة ولما زاد ولين الاكبر. فده يدل على ان القضية مش متعلقة بالايه بالاسم انما متعلقة بالافساد. واضح ولا ايه؟ طيب يعني هو كلام كتير يعني مش يعني راجعه، لكن المهم تبقى استقرت عندك المساله فيما يتعلق بانه ايه انه كل كلام مرجعه الى السب فهو ايه سب، سواء كان في حق الله عز وجل او في حق الرسول صلى الله عليه وسلم او في حق الدين او الايات. ثم الشبهه او الشبهه المساله المشكله ان لماذا لا يسقط القتل عن حنين عن سب الرسول صلى الله عليه وسلم بعد القدرة عليه، وإن كان يسقط في حد غيره من سب الله عز وجل. وهل سب الله عز وجل أقل اسما من سب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ واضح. وفهمنا إيه ما في هذه المسألة. أيضا السب يدخل في ذلك الدين، يعني السب أيضا يعني كل سب يعني عموما يدخل في ذلك الدين، وهو على ثلاثة مراتب، وهو على ثلاثة مراتب. قال في صفحة 558 يظهر الحكم في المسألة بأن يرتب هذا السب ثلاث مراتب فيما يتعلق بسب الدين أو سب كل ما يرجع إلى الله عز وجل. الرتبة الأولى، المرتبة الأولى، يبقى احنا هنا بينا إن كل هذا الكلام يرجع السب فيه إلى الله عز وجل وحكمه. بعدين أيضا في بيان مرجوع السب إلى الدين. المرتبة الأولى أن من شأن أن من شان الرب بما يتدين به وليس فيه سب لدين الإسلام، أن من شان الرب، شان يعني عابة، شان يعني عابة من الشين يعني العيب، بما يتدين به، يعني واحد دينه زي قول النصارى العياذ بالله، دينه ان يقول ايه في قول في الرب قول مشين، بس هو بيعمله ايه؟ بيعمله دين، لكن ليس فيه سب لدين الاسلام، لكن ليس فيه ايه سب لدين الاسلام، لكن لم ليس فيه ايه سب لدين الاسلام، الا انه سب عند الله تعالى، الا ان الكلام اللي هو بيقوله ده سب عند الله تعالى، مثل قول النصارى في عيسى ونحو ذلك. فقد قال الله تعالى فيما يرويه عنه رسوله، الحديث اللي احنا عارفينه وذكرناه، شتمان ابن آدم وما ينبغي له ذلك، ثم قال وأما شتمه إياي فقوله إني اتخذت ولدا وأن الأحد الصمد الذي لم ألد ولم أولد. فهذا القسم حكمه حكم سائر أنواع، يعني يعني كفر بلا سب، مفهوم؟ ليه؟ لأنه هو فعله على أنه تدين، سواء سميت شتما أو لم إيه أو لم تسمى. وقد ذكرنا الخلاف في انتقاض العهد بإظهار مثل ذلك، متى أظهره ومتى لم يظهره، والواضح منه والاستخفاف زي السام ذكرناها. وإذا قيل بانتقاض العهد به فسقوط القتل عنه بالإسلام متوجه، يعني لو واحد كان بيقول ربنا ثلاثة وهو الأخير والعياذ بالله وجاء أسلم هتقيم عليه حد القتل؟ لكن لو كان بقى بيسب في الرسول صلى الله عليه وسلم وجاء أسلم هنا المسألة مفهوم؟ وهو في الجملة قول الجمهور لو مسألة ايه؟ مسألة ان ما شاء من شان الرب بشيء يعتبر سبا او شتما يفعله تدينا لكن ليس فيه سب الدين دين الاسلام فهذا ايه؟ هذا لا من جنس الكفر المحض وليس من جنس الكفر السب. المرتبة الثانية ان يذكر ما يتدين به وهو سب لدين المسلمين وطعن عليهم، ان يذكر ما يعني يكون برضو كلام هو بيتدين به لكنه سب لدين الاسلام والمسلمين، واضح ولا ايه؟ وطعن عليهم كقول اليهود للمؤذن، كقول اليهودي للمؤذن كذبت، وكرد النصرانية على عمر رضي الله عنه نحن لو نؤمن ان كنت كذا وكذا كان يبقى ايه، وكما لو عاب شيئا من احكام الله او كتابه ده كلام هراء وكلام كذب ونحو ذلك، فهذا حكمه حكم سب الرسول في انتقاص العهد، في انتقاض العهد به، لأن سب الآيات وسب الكتاب تكذيب للمبلغ فيعود إلى الرسول صلى الله عليه وسلم مفهوم؟ وهذا القسم هو الذي عناه الفقهاء في نواقض العهد، وهذا القسم هو الذي عناه الفقهاء في نواقض العهد مش في المكفرات، حيث قالوا